والملة التي أكملها الله والتي هي مشتملة على كل خير وكفيلة لمن أخذ بها في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. عدد من الأسئلة حول شروح ابن ماجه وبأي شرح تنصحون؟ ما هناك شروح يعني مطبوعة يعني لابن ماجه يعني واسعة، يعني له حواشي حاشية السيوطي وحاشية السندي، وفي شرح يعني أوله للشيخ محمد آدم الأثيوبي يعني شرح يعني أو ظهر منه عدة أجزاء وهو شرح موسع، لكن ما هناك ما أعرف يعني شروح موجودة أنها يعني فيها سعة وفيها شمول. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.